أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام فعلا يقع في هذه القضية الحملية، وهي القطع حجة. والبحث الأول أو الجهة الأولى من البحث تقع بلحاظ موضوع القضية وهو القاطع، وأخرى يقع البحث بلحاظ محمول القضية وهو الحجيات. أما الكلام في الجهة الأولى وهو البحث حول القاطع، فتقدم الكلام في نقطتين. النقطة الأولى حول معنى القاطع، وذكرنا أن القطع يعني اليقين الجازم والاعتقاد التام الذي لا يشوبه شك، وقلنا أن القطع هنا بمعنى الكاشفية والإراءة التامة، وأن نسبة الكاشفية إلى القاطع نسبة الذات إلى الذاتي. فكما أن نسبة الذاتي وهو الحيوان الناطق إلى الذات وهو الإنسان، أن الحيوان الناطق عين الإنسان، كذلك نسبة الكاشفية إلى القاطع، فالكاشفية عين القطع. والنقطة الثانية التي تقدمت حول خصائص القاطع، وذكرنا خصوصيتين للقاطع. الخصوصية الأولى المحركية، بمعنى أن القطع يستوجب وجوب متابعته والمحركية نحو متعلق القاطع. فإذا قطع الإنسان بوجود ماء وكان غرضه يترتب على شرب الماء تحرك نحو الماء. والخصوصية الثانية، وقلنا أن نسبة المحركية إلى القاطع نسبة المحمول الخارج اللازم. ولذلك السيد الشهيد في الحلقة الثانية عبر عن ذلك: ومن الآثار التكوينية المترتبة على القاطع عنوان المحركية. فالمحركية ماذا؟ أثر للقطع، وليس في عين قاطع. فقد يتحقق قطع وقد يتحقق انكشاف دون أن يستوجب ذلك محركيتان. وإنما نقول أن المحركية هي لازم ذاتي، بمعنى نسبة المحركية إلى القاطع كما عبر عن ذلك نسبة الزوجية إلى الأربعة. فليست الزوجية عين الأربعة، بل الزوجية لازمة للأربعة، أو نسبة المحركية إلى القاطع كنسبة الحرارة إلى النار. فليست الحرارة عين نار، ولكنها لازمة للنار. نحن نقول صحيحا أن نسبة المحركية إلى القاطع ليس من باب نسبة الذات إلى الذات، لأن المحركية ليست عين القاطع، بل هي من باب نسبة اللازم الذاتي الخارج المحمول. ولكن تنظير السيد الشهيد بأن نسبة المحركية إلى القاطع كنسبة الحرارة أو كنسبة الزوجية إلى الأربعة أو الحرارة إلى النار، هذا التنظير في غير محله. ذكرنا ذلك في الحلقة الثانية. هنا السيد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن نسبة المحركية إلى القاطع تشابه نسبة الزوجية إلى الأربعة والحرارة إلى النار. ما هي نسبة الحرارة إلى النار؟ هل أن الحرارة عين النار؟ يعني كالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان أم لا؟ لا شك أن الحرارة نسبتها إلى النار، ليس بمعنى نسبة الحيوان الناطق إلى لأن نسبة الحيوان الناطق إلى الإنسان بمعنى أن الحيوان الناطق عين الإنسان، والحرارة ليست عين النار. الحالة الثانية الإنسان، نعم، حفظ عن القائل. إذن نقول في المقام أن الحرارة ليست عين الإنسان، ليست عين ليست عين النار، انما هي ماذا؟ نقول هي لازم ذاتي بالنسبه للنار. لازم ذاتي بمعنى اللازم الخارج المحمول، يعني الحراره تحمل على النار لكن خارج، يعني حقيقه النار لازمه لها. نحن قلنا فقط اشتنا على هذا التنظير، والسر في ذلك ان اللازم الخارج على قسمين، تارة يكون لازم خارج للوجود واخر لازم خارج للماهية. وهنا عندما نقول المحركية لازم ذاتي للقاب، هو لازم لوجود القاب وليس لماهية القاب، فليس من لوازم ماهية القاب المحركية، انما لازم ماذا؟ لوجود القاب، يعني وجود القطع يقتضي وجود محركية، وليس معنى القطع لازمه ماذا؟ المحركية. ولهذا هناك كان تعبير جيد السيد قال في الحلقة الثانية، والمحركية أثر تكويني، يعني لوجود القطع. هنا إذا جئنا إلى النسبة بين الزوجية والأربعة، النسبة بين الزوجية والأربعة، صحيح الزوجية ليست عين أربعة بل هي لازمة للأربعة، ولكن لازم لماهية الأربعة، بمعنى أن الأربعة من لوازم ماهيتها أن تكون ماذا؟ عدد زوجي، وليس لازم لوجود الأربعة بل لماهية الأربعة. فلهذا نقول في الحقيقة والواقع أن نسبة الزوجية إلى الأربعة ونسبة الحرارة إلى النار هي ماذا؟ أنها من لا نسبة الزوجية إلى الأربعة أنها من لوازم الماهية، بينما نسبة المحركية إلى القطع من لوازم الوجود، أي وجود القطع يقتضي محركية وتحريكا. فخاصة كانوا يشكلون في هذه جهة، وليس على كل حال ذاك المطلب المعقد. الخاصية الثانية التي وقفنا عندها أن من خصائص القطع أنه حجة، وهذا هو الجهة الثانية من البحث، وهو البحث بلحاظ المحمول، فيقع الكلام في معنى الحجية. وقلنا أن المراد من الحجية هو جانب التنجيز والتعديل، جانب التنجيز بمعنى جانب الإدانة واستحقاق العقاب، فلو قطع المكلف بأن هذا خمر وشربه وتبين في الواقع أنه خمر استحق العقاب، ولو قطع بأن هذا السائل ماء وشربه وتبين في الواقع أنه خمر يكون معذورا ولا يدينه المولى، فالتنجيز والتعذيب بمعنى الإدانة وعدم إدانة. وهذا مرة معنى التنجيز والتعذيب في الحلقة الأولى والثانية. الحجية بالمعنى الأصولي يراد بها الجانب التنجيزي والتعذيري، أي استحقاق الإدانة وعدم استحقاق الإدانة. في المقام نقول ما معنى أن القطع حجة؟ معنى أن القطع حجة أن القطع يفيد التنجيز والتعديل، يعني إذا قطع بحرمة شيء تنجزت الحرمة على المكلف، بحيث لو خالف لاستحق العقاب، ولو قطع بإباحة شيء وشربه وكان في الواقع أنه حرام لم يستحق العقاب ويكون معذورا. إذا معنى أن القطع حجة هو الجانب التنجيزي والتعديل. ولكن يأتي السؤال، هل أن كل قطع حجة، كل قطع حجة بمعنى كل قطع يستحق الجانب التنجيزي والتعديلي، هل كل قطع يكون متصفا بالحجية بالمعنى الذي ذكرنا؟ سواء كان القطع ناشئ من قطع أوامر المولى، أقطع بأوامر المولى الحقيقي أو بأوامر المولى العرفي. فهل يقال في المقام أنك إذا قطعت بأوامر السيد الهاشمي العلوي هل يكون قطعك هذا حجة، بمعنى أنك لو خالفت لكنت مستحقا للعقاب أو لا؟ القطع الذي يكون حجة خصوص القطع بأوامر المولى الحقيقي، لا شك ولا ريب أن القطع يكون حجة إذا كان القطع بأوامر المولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. أما أنني أقطع بأن شيخ نزار مثلا يريد كذا وهو المدير، وهنا في المقام ماذا؟ لا يكون هذا القطع حجة، بمعنى يستحق العقاب على المخالفة. إذا خصوص القطع بأوامر المولى سبحانه وتعالى. فلهذا نحن ماذا نقول في القضية؟ نقول القطع بأوامر المولى حجة. تسلسل معي إلى المطلب حتى نصل إلى عمق النظرية والدقة والنكتة التي يريد أن يقررها السيد الشهيد. إذا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن القطع بأوامر المولى بخصوص أوامر المولى حجة. القطع بخصوص أوامر المولى حجة. نسألكم ما معنى مولى؟ ما معنى المولى؟ المولى هو من حكم العقل بوجوب طاعته، هذا هو معنى المولى. المولى هو من حكم العقل بوجوب طاعته. إذا نصل إلى هذه النتيجة، أن القطع بأوامر من تجب طاعته حجة. نحن أخذنا كلمة مولى استبدلناها بوجوب الطاعة، وصلنا إلى هذه النتيجة، أن القطع بأوامر من تجب طاعته ماذا؟ حجة. نسألكم ما معنى حجة؟ الحجة بمعنى التنجيز والتعذير، ومعنى التنجيز والتعذير يعني وجوب الإطاعة. معنى التنجيز والتعذير يعني وجوب الإطاعة. فنستبدل كلمة حجة بهذا المعنى، نقول القطع بأوامر من تجب طاعته حجة، يعني ما لا تجب طاعته. القطع بأوامر من تجب طاعته تجب، وهذا تكرار، يعني المحمول يكون مكررا وعين الموضوع. من تجب طاعته تجب طاعته، إذا هذا تكرار، هذا ماذا؟ تكرار. هذا التكرار الذي وصلنا إليه ماذا نستكشف منه؟ نستكشف منه أنه في الحقيقة والواقع ليس المناط في وجوب الإطاعة، ليس الملاك في وجوب إطاعة المولى، الملاك هو خصوص القطع. ليس وجوب إطاعة المولى بملاك ماذا؟ بملاك القطع بأوامره، بل أن ملاك وجوب الإطاعة هو خصوص انكشاف أوامر المولى. متى من كتبت أوامر المولى لدى المكلف حكم العقل بوجوب الطاعة، وما القطع إلا طريق لهذا الانكشاف، وما هو إلا مصداق من مصاديق وأحد طرق الانكشاف، ولا خصوصية للقطع. الخصوصية لأوامر المولى المنكشفة. متى من كتبت أوامر المولى حكم العقل بوجوب الطاعة، سواء انكتبت تلك الأوامر عن طريق القاف، أو انكتبت عن طريق الغراب، أو انكتبت عن طريق أي طريق آخر، ولو عن طريق رفيز الغراب كما يقولون. نحن لا يهمنا أنه هل انكتبت عن طريق القاف أو لم تنكتب عن طريق المهم انكتبت. كيف انكتبت أننا لا شغل لي به، ما له الموضوعية وما له الخصوصية وما يحكم العقل بوجوب الطاعة عند انكشاف أوامر المولى. وما القطع إلا أحد الطرق التي ينحسب من خلال أوامر المولى. قد تقول هل هناك طريق آخر؟ نقول نعم هناك طريق آخر. إذا احتمل تحقق نسبة من الانكشاف، إضافة ما تحقق درجة من والموضوع هو للانكشاف ولو انكشافا احتماليا، ولو انكشافا ماذا؟ إذا العقل متى يحكم بوجوب الطاعة؟ موضوع وجوب الإطاعة ما هو؟ مطلق مطلق الانكشاف ولو انكشافا احتماليا. لكنه ما الفرق بين الانكشاف الذي يحصل عن طريق القطع والانكشاف الذي يحصل عن طريق غير القطع؟ نقول الانكشاف الذي يحصل عن طريق القطع تكون منجزيته غير تعليقية تنجيزية، تكون المنجزية منجزية ماذا؟ تنجيزية. بينما الانكشاف الذي يحصل عن طريق غير القطع تكون منجزيته منجزية تعليقية. ما الفرق بين المنجزية التنجيزية والمنجزية التعليقية؟ نعم، المنجزية التنجيزية يعني ليست معلقة على أي شيء آخر، يعني مجرد أن يقطع الإنسان أن المولى يريد صلاة في هذا الوقت تنجز عليه الإتيان ووجوب الطاعة. أما إذا كان الانكشاف يحصل عن طريق غير القطع، كما لو احتمل مثلا احتمل أن المولى يريد الصلاة، إذا حصل انكشاف، لكن هذا الانكشاف يقول الشارع أنه صدع ما لم يرد ترخيص وإذن في ترك التحفظ. ما أما إذا قلت لك أنا أسمح لك أن لا تصلي، لا يكون صدع هنا. إذا هذه الصدع معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. ومن هنا قالوا أنه في القاطع يستحيل الشارع أن يفكك بين الحجية وبين القطع. قطع يعني حجة، لا يرخص لك الشارع. إذا قطعت بوجوب الصلاة أو قطعت بحرمة شرب الخمر يستحيل أن يأتي الشارع ويقول اشربه. وإذا قطعت في الجانب التعبيري أن الشارع يسمح لك أن تتناول هذا السائل، من المحال أن يأتي الشارع ويقول لك أنت لست معذور ويحرم عليك شربه. فيستحيل سلب المنجزية عن القطع كما يستحيل سلب المعذرية عن القطع. الرسم النقطة واحدة. لماذا؟ لأن منجزية القطع ماذا؟ تنجيزية وليست تعليق. لماذا تنجيزية؟ يعود السبب إلى هذا الكلام، أنه لا يخلو إذا قطع المكلف بحرمة هذا السائل، فلا يعني إما أن يكون الترخيص الذي يجعله الشارع ترخيصا واقعيا حكما واقعي أو ترخيص ظاهري. إما أن يأتي الشارع ويقول صحيح يا شيخ أنت تقطع بحرمة شرب هذا السائل، لكن أنا واقعا أرخص لك شربه. نقول يلزم من ذلك اجتماع حكمين واقعيين. الحكم الواقعي الذي قطع به مكلف وهو حرمة شرب هذا السائل، والحكم الواقعي الآخر وهو الإباحة، وهذا معناه اجتماع حكمين واقعيين متضادين، وهذا محال. الأحكام فيما بينها متضادة لا تجتمع على موضوع واحد. إذا لا يكون هناك تخصيص واقعي لأنه يلزم منه اجتماع حكمين متضادين. فإن قلت لا يلزم من ذلك اجتماع حكمين متضادين، لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع لا يوجد إلا حكم واقعي مصيب واحد، وحيث أن الشارع دائما يكون مصيبا يكون الحكم الواقعي هو الإباحة. أما هذا المكلف الذي يقطع فقطعا قطعه يكون خاطئا واقع، قطعا يكون ماذا؟ قطعه خاطئ، هو قطع لكن قطعه ماذا؟ غير مصيب. الذي مصيب ماذا؟ هو فقط الحكم الواقع الذي نشأ من الشارع وهو الإباحة، فلم يلزم اجتماع ماذا؟ حكمين واقعيين متضادين. نقول صحيح واقعان لم يلزم اجتماع حكمين واقعيين متضادين، لأنه واقعان ليس المصيب إلا هو الحكم الذي جاء من قبل الشارع فقط، لكن يلزم اجتماع حكمين واقعيين متضادين ولو في نظر القاطع، في نظر القاطع. إذا قلت له قطعك خطأ، قل أنا أقطع 100%، والله العظيم أنه يحرم شربه، والحسين يحرم شربه، والكعبة يحرم شربه، والعباس أعظم بعد عن العراقيين. العباس هذا ما حد يحرس له جزاء. نعم. إذن القاطع، القاطع ماذا؟ القاطع على كل حال لا يعتقد بأن قطعه خاطئ حتى تقول له أنك أنت يحتمل فيك على الإصابة. يقول دائما هذا قطعي مصيب، فيلزم اجتماع قطعين حكمين واقعيين مصيبين في نظر القاطع، هذا يقول. نعم. هو إذا بينا انتظر عن القاطع الكلام أنه فيما لو لم يبين له أن قطعه خاطئ. إذا نقول صحيح وإن كان واقعا وبحسب نفس الأمر وبغض النظر عن نظر القاطع لم يلزم اجتماع حكمين واقعيين بحكم الواقع والمرضوع الذي جاء من قبل الشارع، ولكن في نظر القاطع لازم اجتماع حكمين واقعيين، فالمحذور هو المحذور. هذا فيما إذا كان الترخيص ترخيصا واقعيا، وأما إذا كان الترخيص ترخيص ظاهري كما إذا كان الشارع قال له رخصت لك بدليل رخصت لك بقولي رفع عن أمتي ما لا يعلم، هذا حكم ظاهري. نقول كذلك لا يمكن الترخيص بالحكم الظاهري، الترخيص عفوا لا يمكن الترخيص من خلال الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري إنما يجري في فرض الشك، ولهذا الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه والمفروض أن القاطع يشك أو لا يشك، خب يقطع لا يشك، القاطع لا يوجد عنده حالة شك، فقط هو سيقول ماذا؟ سيقول هذا البراء لم يجري في حقي، لأن البراء إنما تجري في غرفي وأنا قاطع. إذا هذا البراء في الحقيقة والواقع ينطبق على الشيخ علي لا ينطبق عليه، فبالتالي لن يتحقق ترخيص. إذن الترخيص لا يجري في ظرف القطع سواء كان ترخيصا واقعيا لأنه يلزم اجتماع حكمين متضادين، ولا يلزم عفوا ولا يحق ولا يصح الترخيص إذا كان ترخيصا ظاهريا، لأنه إنما يلزم الترخيص الظاهر في فرض الشك وهنا لا شك. وهذا معنى استحالة سلب المنجزية عن القاطع، يعني يستحيل الشارع أن يفكك بين المنجزية وبين القاطع لازمة. لماذا؟ لأنه لا يفكك لا بنحو، لا يفكك لا بأسلوب الترخيص الواقع ولا بأسلوب الترخيص الظاهري. وأما في الاحتمال فالاحتمال يمكن للشارع أن يرخص، لأن منجزية الاحتمال تعليقية على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فإذا احتمل 50% أن الشارع لا يرضى بشرب هذا السائل، هنا يمكن للشارع ماذا؟ أن يرخص، لأن هي المنجزية تعليقية يعني معلقة على عدم الإذن. إذا أذن الشارع هم لا بأس، إذا يشرب هذا السائل. هذا كله تحليل مفاد نظرية السيد الشهيد في قبال تحليل آخر للمشهور نذكره. قال تبجية القاطع: تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى، طبعا يبقى السؤال أنه ما الدليل الذي يستدل على مدعى السيد الصادق لأن موضوع وجوب الطاعة مطلق الانكشاف. وقال لا بد أن نرجع إلى سعة دائرة حق الطاعة وسعة دائرة المولوية، هل وجوب حق الطاعة فقط فيما إذا قطع المكلف أو يشمل مطلق الانكشاف؟ يقول شيء يشمل مطلق الانكشاف. لماذا؟ السيد أذهب إلى دليل وجداني يدعي أنه بملاك المنعمية بملاك المالكية والخالقية، مقتضى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ومقتضى أن الله سبحانه وتعالى هو المالك، إذا كان الله سبحانه وتعالى يملك جميع الشؤون التكوينية فمن باب أولى أيضا يملك جميع الشؤون التشريعية كذلك، ومقتضى ذلك هو وجوب طاعته في كل شيء حتى وإن كان بدرجة ضعيفة من الانكشاف. وهذا نقربه نحن بتقريب وجداني، أنه إذا كان عندك همة صديق عزيز عليك واحتملت أنه مريض ولم تذهب له لأنك لم تقطع، مجرد أنك احتملت أنه مريض ورأيته في ماذا وقال لك وسألته أني لم أجدك منذ شهرين لم أراك منذ شهرين فقال لك أني كنت مريضا فقلت له أنا احتملت ذلك لكنني لم أزرك، هنا يعاتبه أو لا يعاتبه؟ يقول له تحتمل أنني مريض وأنا متفضل عليك ولا تأتي؟ إذا كان هذا المولى هذا مولى حقيقي، لا نقول مولى وصديق، أساسا ليس بمولى، مجرد صديق، مجرد نحو علاقة بسيطة، فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى؟ هذا من باب أولى. والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منفذية القرض، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، يعني إذا لم يقطع بحرمة هذا السائل، إلى ما يقطع المكلف بعدمه، يعني يقطع بعدم حرمة هذا السائل، وهذا معنى معذرية القاط، يعني فيما إذا قطع بعدم حرمة هذا السائل يكون معذورا وإن كان في الواقع هو حرام خمر. والمجموع من المنفذية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية، كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. لماذا؟ ما هي النكتة؟ لأن حكم العقل بوجوب الطاعة موضوعه مطلق الانكشاف، وليس القطع إلا أحد طرق الانكشاف، ولا موضوعية وخصوصية للقاطع. أحسنتم. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول، وهذا معنى المنجزية التعليقية، يتوقف على عدم حصول مؤمن ومرخص من قبل المولى والشارع نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جاد منه. ما معنى لماذا سيجاء بعبارة جاد من الحكم؟ لابد أن يصدر بداع جدية، ومعنى أنه يصدر بداع جدية بمعنى أنه يكون موجها جدا إلى كل مكلف. هذا القاطع الذي يقطع ويأتي الشرع ويقول لو رخصت لك بقولي رفع عن أمتي ما لا يعلم، هذا القاطع يقول هذا الخطاب مشمول لي أو ليس مشمولا لي؟ مو مشمول له، لأنه القاطع يقول هذا الخطاب مشمول لمن يشك وأنا لا أشك، إذن هذا الخطاب بالنسبة لي جدي أو غير جدي؟ غير جدي، لأنه لا يشمل هذا الفرض وهو القاطع. نعم، يشمل فرض الشك، حالة الشك. إذن المولى إذا أراد تسجل النقطة، المولى إذا أراد أن يجعل هذا الترخيص بالنسبة لهذا القاطع، نقول هذا خطابك ليس جديا، لأنه القاطع لن يمتثله. لماذا لم يمتثله؟ لأنه لم يمتثله لا لاغتياله، بل يقول هذا الخطاب لا لا يشملني أنا القاطع، إنما يشمل غيري. إذن أيها المولى، إذا كنت ملتفت بحكمتك الواسعة، أنك لو أصدرت هذا الخطاب سوف يقول هذا الإنسان هذا لا يشملني، هذا يصل من قبل الحكيم أو لا يصل من قبل الحكيم؟ لا يصدر من قبل الحكيم، لا يصدر خطاب من قبل الحكيم في مورد ذلك المورد يقول ماذا هذا الخطاب؟ لا يحملني. إذا صدور هكذا خطاب من قبل المولى مع فرض أن مورد الخطاب يقول هذا لا يحملني، يكون هذا الصدور له أو ليس بله؟ له. ولكن يقول لا، صدور تركيز جدي يعني جدي، يعني بحيث أن يكون هذا الخطاب مورده يكون شامل لي. إذ من الواضح أنه لا نظر إليه، أنه يريد أن يرخص للقاطع الكلام، في فرض أنه يريد أن يرخص للقاطع ويسلب المنجدية عن محل الكلام. محل الكلام هكذا ترخيص يصدر من قبل المولى أو لا يصدر؟ يعني هل يصدر ترخيص للقاطع بأنك أنت تقطع بحرمة الخمر لكن أنا أرخص لك في شرب الخمر؟ أقول هذا لا يصدر، لأنه لو صدر لا يكون هذا ليس جديا. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة لمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو بل، لأن منجديتها ماذا؟ تعليقية، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي كقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلالون في موردها كأصالة الإباحة والبراءات، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المضمون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهري هنا هدليا، بل المولى جاد في ضامنا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ واقعية. هذا ما تقدم من أن حقيقة الحكم الظاهري أنه خطاب نافي بداعي التحفظ على الأغراض الواقعية. وأما التكليف المنكشف بالقاطع فيما إذا قطع المكلف بأن هذا السائل خامر، هنا يرخص المولى يقول اشربه، يقول فلا يمكن ورود المؤمن، المؤمن عن المرخص، من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي لأي معنى، طريقية السيدة فاز وليس طريقية المحقق نائي. هذه النقطة ذكرتها وقد فرق بين طريقية السيد الشهيد وطريقية المحقق المحقق النائي، عندما يقول الأمارة بنحو الطريقية ونحو العلمية والكاشفية وما شابه ذلك، غير مراد السيد أن الحكم الظاهري بنحو السيد الصدر عندما يقول الحكم الظاهري بنحو الطريقية، بمعنى أن الأحكام الظاهرية طريق للتحفظ على الأغراض. ولهذا قلنا الفرق ماذا؟ أن المحقق النائيني يقول للحكم الظاهري طريقي فقط في الأمارة، السيد الصدر ماذا يقول؟ طريقي في الأمارة وفي الأصول العملية. لا هذه النقطة أذكرها وبحثها بشكل جيد. وكلاهما مستحيل، والوجه في استحالة الأول وهو أن يكون الترخيص حكم واقعي، أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، ويلزم اجتماعهما على أي حال ولو في نظر قاطع، لأنه يرى مقطوعه ثابت دائما فكيف يصدق بذلك. والوجه في استحالة الثاني وهو كون الترخيص ظاهريا، أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القاطع، فلا مجال لجعل الحكم، فالحكم الظاهري منتفي بانتفاء موضوعه، إذ أن موضوع الحكم الظاهري هو الشك، وفي فرض القطع لا يوجد شك. وقد يناقش في هذه الاستحالة، بأن يقال أن المولى يمكن له أن يرخص بنحو الترخيص الظاهري، لكن لا يعبر عنه حكم ظاهري، حتى لا يقال أن الحكم الظاهري موضوعه شك ولا شك مع القاطع. لا، المولى لا يدع الأحكام ظاهرية، المولى بوسيلة أخرى يرخص للمولى، لا بنحو الحكم الواقعي ولا بنحو الحكم الظاهري، بأن يرخص للقاطع وإن كان هذا الترخيص وجهه يتناسب مع الحكم الظاهري لكن ليس حكما ظاهريا. هذا يمكن أو لا يمكن؟ يقول حتى هذا الفضل لا يمكن. قال وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلحين متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القطع للتكليف، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري ما هو روحه؟ أنه حكم صادر بداعي التحفظ على الأغراض الواقعية، ولو لم يسمي هذا الاسم اصطلاحا، يعني المولى لا يريد أن يقول له جعلته حكما ظاهريا، المولى يقول له أنا أجوز لك ماذا؟ أنا أجوز لك، تسمعي، أنا أجوز لك شرب الخمر الذي تقطع بخمريته، لكن لا تسميه حكما ظاهريا. لماذا أنا أجوز للمحافظة على الغرض الواقعي وهو شرب هذا السائل لا تسميه حكم ظاهري، حتى لا تقول الحكم الظاهري كاصطلاح أصولي هو ما قرب موضوعه الشك ولا شك مع القاطع. احذف هذه المصطلحات، المولى يقول له انا اجعل لك ترخيص ليس هو حكم واقعي وليس حكم، لكن يحمل روح الحكم. ما هو روح الحكم الظاهري؟ انه خطاب صادر بداعي التحفظ على الغرض الواقعي، انا انما رخصت لك بداعي التحفظ على الغرض الواقعي، لكن لا تسميه حكما حتى لا تشكل بذهنيتك الحوزوية ان الحكم الظاهري موضوعه الشك ولا شك مع الخاص. يقول المولى لا، أنا ما أريد اصطلاحات أصولية، يمكن هكذا أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاف المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها من هذه الأغراض. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية التي تنشع عن ملاك الترخيص تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به المكلف من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، فلماذا لا يكون صدور الترخيص حينئذ؟ المولى شاف كل المكلفين، كل مكلف يقول أنا أقطع واشتبهت المباحات بالمحرمات. فالمولى رأى أن غرض الإباحة وملاك الإباحة وملاك كون المكلف له إطلاق العنان أهم من ملاك الإلزام، فيقدم ملاك الإباحة على ملاك الإلزام ويرخص. لكن لا تقول ترخيص ظاهري، عبروا عنه أنه ترخيص، عبروا عنه باسم آخر. والجواب على هذه المناقشة أن الخطاب الذي يصدر، أو قولوا أن هذا الترخيص الذي سوف يصدر سوف يكون هزليا وليس جديا، وهذا خلاف حقيقة الترخيص والحكم، كل حكم يصدر فهو يصدر بداعي جدي. قد تقول لماذا يكون هزليا؟ لأن كل قاطع من هؤلاء الناس يقول هذا الخطاب ليس مشمولا لي. هذا الخطاب وهذا الترخيص يشمل فرض من كان يعتقد بأن قطعه خاطئ، وأنا أعتقد أن قطعي صحيح، إذا هذا الترخيص لن يكون مشمولا ولو بنظر نفس القاطع، مشمولا لكل قاطع. اذا لماذا يرخص يكون هذا الترخيص جدي او غير جدي؟ غير جدي يعني غير مشمول لكل قاطع، كل قاطع ياتي هذا الترخيص يقول هذا مو مشمول، يذهب الى غيره وإذا ذهب إلى ذلك القاطع يقول هذا القاطع لا يشملني، يشمل من كان قطعه خطأ، وأنا أعتقد أن قطعي صحيح. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه ماذا؟ غير مقصود جدا بهذا، لأن القاطع يرى قطعه بالتكليف دائما ماذا؟ مصيب، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتجديد متوقف على عالم الترخيص الجاد في المخالفة، ويتلخص من ذلك بناء على تحليلنا لقضية القاطع حجة ما يلي: أولا، إن كل انكشاف للتكليف منجز ولا تختص المنجزية بالقاطع. لماذا؟ لأن موضوع المنجزية مطلق الانكشاف لسعة دائرة حق الطاعة. لك أن تسأل وما البرهان على هذه السعة؟ كان الجواب ليس إلا الوجدان. وثانيا، إنها أو تلك المحاولة التي فيها تكرار لما هو المفترض. وثانيا، إن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة، وبعبارتنا أن المنجزية هنا منجزية تعليقية، أي معلقة على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. وثالثا، إن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، لأن المنجزية قطعية، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات. هذا هو التصوير الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عن القاطع، غير أن المشهور لهم تصور مختلف. فبالنسبة إلى أصل المنجزية، ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو يعني هناك خصوصية لماذا؟ للقطع. بينما على مبنى السيد الصدر يقول لا خصوصية للقطع، وإنما القطع هو مجرد أحد طرق الانكشاف. أحسنتم، استمد للمفارقات. ومن هنا آمنوا بانتفائها عندا، لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. وموضوع المنجزية وموضوع وجوب الطاعة ما هو؟ القطع. فإذا لا يوجد قطع وجد احتمال وظن، ماذا؟ لا يوجد حكم، وهو المنجزية ووجوب الطاعة. بينما السيف ألقى موضوع الوجوب الطاعة والمنجزية مطلق انكشاف. هنا قال المشهور: لا، إنما العقل يحكم بمنجزية الحكم فيما إذا قطع، أما إذا لم يقطع احتمل أن المولى لا يرضى، ظن أن المولى لا يرضى. هنا هذا الاحتمال يكون منجز أو ليس بمنجز، بناء على النظرية المشهورة لا يكون منجزا، لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن موضوع المنجزية خصوصا خاصة الانكشاف التام وليس الانكشاف الناقص. ولهذا أسس قاعدة قبح العقاب بلا بين. ومن هنا آمنوا بانتفائها، انتفاء المنجزية عند انتفاء القاطع، من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقاط، أيضا ذهب المشهور إلى أن المولى يستحيل أن يفكك بين المنجزية وبين القاط. والسيد الضب أيضا قال يستحيل أن نفكك بين المنجزية وبين القاط. لكن السيد لماذا قال بالاستحالة هنا؟ قال لأنه لا يخلو هذا التفكيك، إما أنه يصدر، إما أن يصدر من خلال الحكم الواقعي أو الحكم الظاهر. والحكم الواقعي مستحيل، لأن لازمه سماع الحكمين متضادين. والترخيص الظاهري مستحيل، لأن الترخيص الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك ولا شك معه. لكن المشهور ماذا قال؟ قال لماذا يستحيل التفكيك؟ النتيجة واحدة في المقام، لكن ماذا الدليل على النتيجة؟ هو مختلف. النتيجة واحدة، كما أن السيد الصدر يدعي أنه يستحيل التفكيك بين المنجزية والخارج، المشهور كذلك يقول يستحيل التفكيك بين المنجزية والقصر. لكن لو سألت السيد الصدر لماذا يستحيل، أجابك بذلك الجواب الذي ذكرناه. المشهور إذا قلت له لماذا يستحيل التفكيك بين المنجزية والقصر، قال برهن على استحالة ذلك لأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في ماذا؟ ترخيصا في الوقوع بالمعصية. الآن القاطع إذا قطع أن هذا خمر، ما معنى أنه قطع أنه خمر؟ يعني حكم العقل بعدم المخالفة وبقبح المعصية، يعني هذا لا تعصي. لو جاء الشارع وقال رخص، يعني ماذا رخص؟ يعني يعصي، يعني يقول لك الشارع يعصي، وهذا ترخيص جل، وهذا قضية وليس بقضية. إذا لماذا الشارع لا يفكك بين المنجزية وبين الخمر؟ لأنه لو قطع المكلف بحرمة شرب الخمر، وجاء الشارع وقال له رخصت لك شرب الخمر، لكان معنى ذلك أنه يرخصه في ارتكاب المعصية، وهذا قبيح، وكل ما يلزم منه المحال يكون محالا. نعم، يعني إذا قطع بأن هذا مباح، إذا قطع بأنه هذا مباح، لا نعكس المسألة، نقول هل يمكن للشرع أن يقول هذا لا، لا اترك هذا هو مباح، لا معنى لأن هو مرخص، لا معنى لأن يرخصه الشارع، بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل. لاحظوا، يعني المشهور ماذا؟ لم يقل المشهور أنه إن يكون الترخيص ظاهري أو يكون الترخيص، قالوا لا، التفكيك أو قل سلب المنجزية عن القاطع مآله إلى أن يرخص الشارع في ارتكاب المعصية، وترخيص الشارع في ارتكاب المعصية قبيح. يرد مناقشة هذين الوجهين. الوجه الأول وهو أن موضوع المنجزية وخصوص القاطع، يرد الإشكال على ذلك، ونقدم ذكرنا نحن الإشكال وبنقرأ لأننا ذكرنا. لاحظ ماذا قال، والجهة الثانية وهو هذا الدليل الذي وهذا البرهان الذي صاغه المشهور من لماذا لا تسلب الحجية عن القاب، ترد مناقشة السيد الصاد والتعليق على ذلك. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. احنا مناط الانتهاء من الدرس ليس الاذان الوقت.